الفيه المسؤوله بقطع الدينار المحمول، لانه عندما يكون مسكوتا فاحتمال اختلاطه بالمعدن الاخر يكون ضعيفا، لان السلطه تعطيها الاطمئنان اللازم، بينما عندما لا يكون مسكوتا فاحتمال الغش فيه موجودا فلا تكون قيمته مقدار ربع الدينار المحمول. فعليهم يجب ان يكون المسكوت اما بمقدار اما ربع دينار مسكوت بالسكة الشرعية، او يكون قيمته مقدار ربع دينار مسكوت بالسكة الشرعية. ربع دينار ذهب خالص مضروب بسكة المعاملة او مقدار قيمته كذلك، مقدار قيمة الذهب خالص مضروب بسكة المعاملة، لا مقدار قيمة ربع المثقال المطلق، لأنه قد يكون أقل من ربع الدينار المسكوت بسكة المعاملة. سراً أن يكون الأخذ سراً، فعمليات السرقة التي تتحقق في أوروبا كلها لا تدخل في ضمن الثلث الشرطية التي تستوجب فعاليات خصوصا إذا كانت في المرارة من غير شعور المالك بها، ويصير غصبها يجيب شخص قوي عند الامكانيات يحصل على محل ياخذ تشيل منه، هذا غبن، هذا فلوس فرق من الغبن السرقه، غبن السرقه خاص ياخذ سرا، بينما الغاصب القار والقاهر تتمكن من الاخذ في وضوح النهار. الاخر امام الانسان اعتمادا على قوته وعلى امكانياته. إذا كان الدولة الإسلامية ما عاد يستعمل محارب، يعني وقت شهر السلاح، شهر السلاح لأخذ النار، هذا مستعمل لإخافة المسلمين، هذا محارب على أي حد إلا تتشروط تحديث خاصة إن شاء الله لا تحرم وحرم التحديث من غير مال ملكه أي ملك السارق ولا مال سيده أي سيد السارق. فإذا أخذ المملوك من مالك الجديد لا يسمى صرفا، وقوله غير مأكول في طعم السلك أي في طعم القحط الجاهل. فإذا صرف الإنسان في طعم القحط والجاهل شيئا مأكولا حربة شهيرا لقالت كل الشروط الشرعية متوفرة، فلا تكون الصرفة موجبة لقحط الجاهل. عليه الحكم اللي صدروه على فلان في قصة الواحد تعلي في الهجرة، لكن ما كان في محله، يعني كان شرد في عام ثاني بالتاء الممدودة وهو الجاهد والمزوعة يقال أطلق الفون إلى أجده، فهذه عشرة قيود قد أشار إلى تخفيضها بقوله فلا قطع على الطبيب لأنه غير باطل، والمجنون لأنه غير عاقل. إذا سرق كذلك، إذا كانت السرقة متوفرة فيها جميع القيود الأخرى لكنها فقدت لقيد البلوغ أو فقدت لقيد العاقل فلا تكون موجبة لقطع الياس، فلا قطع على الطبيب والمجنون إذا سرق كذلك، بل التعذيب خاصة لو قررنا بأن الطبيعة تكرر منه هذا العمل، وإن تكررت منهما السرقة باشتراط الحد بالتكليف، لأن الحد الشرعي يشترط بالتكليف، إذا كان مكلفا يستحق إجراء الحد الشرعي عليه، أما إذا لم يكن مكلفا فلا يجرى الحد الشرعي عليه. فلنفهم مختص المسألة ما ذكره المصنف حقه الله، فالطبيب يؤدب حتى إذا تكرر منه العمل. فهناك أسوال أخرى في المسألة، من جملتها يعطى على الطبيب أول مرة، فإن سرق ثانيا أدب، فإن عاد ثالثا حكم أنا منه حتى تطلع، فإن سرق رابعا قطعت أنا منه، فإن سرق خالصا قطع كما يقطع البالغ. فتحصيل بين التأديبات التي تجرى على الطبيب، فتأديبه في المرة الخامسة يكون بالخامس، بينما في المرة الأولى يقطع. فمستند هذا القول أخبار كثيرة صحيحة وعليه الأكثر. نقول كيف يمكن للشارع المقدس أن يعين تكليفا خاصا على الطبيب مع أن البلوغ يشترط في جميع التكاليف الشرعية؟ فالطبيب انصرف، فإذا كان الحد الشرعي غير مشروط بالبلوغ حتى في هذه القضية الخاصة فيجب أن تقطع يده في المرة الأولى لا أن يقطع عنه في المرة الأولى. وإن كان الحد الشرعي متوقفا على التكليف فعليه لا تقطع يده حتى في المرة الخامسة. يقول رحمة الله عليه في الجواب عن هذا الإشكال بأن القضية قد يكون مشتركا مع المكلفين في تكليف شرعي خاص وفي حد شرعي معين، لكن الشارع المقدس من باب النص على الطبيب ومن باب إجراء القوانين التأديبية عليه أسقط عنه الحد في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ونسقط مسألة التشريك في المرة الخامسة. فمستند هذا القول أخبار كثيرة صحيحة وعليه الأكثر. فلا بعد في تعيين الشارع نوعا خاصا من التأديب لكونه تعيين النوع الخاص نصا، وإن شارك خطاب التكليف في بعض أسرابه وإن كان مشاركا مع المكلف البالغ في بعض أسراب الخطابات التكليفية. ولو فاق المجموع على إفاقته لم يسقط عنه الحد بخروج البلوغ، كما إذا فرضنا بأن البلوغ الواريد في حال إفاقته وفي حال تحصله سرق لا بعد ذلك رجع إليه البلوغ، فخروج البلوغ عليه لا يكون موجبا لسقوط الحد الشرعي. واحترزنا بالاحتياط عما لو أكره على السرقة فإنه لا يقطع. وشمل إطلاق الشرطين البلوغ والعقد، قلنا بأن الشرط الأول فالثاني في استحقاق السارق للحد هو البلوغ والعقد. يشمل هذا الذكر والأنثى معا، فكما أن البلوغ والعقد شرط في استحقاق الذكر لإجراء الحد الشرعي، أيضا شرط في استحقاق الأنثى لإجراء الحد الشرعي. فالحر والعبد إلا على وجه يحكي، كما إذا كانت سرقته من مال الغنيمة فإن الغنيمة مشتركة بين المشتركين في الاختلاف. فالحر والعبد والبصير والأحمر أيضا لا فرق بين البصير والعبد، لا فرق بين المسلم والكافر. فإذا فرق المسلم من كافر يعيش في ظل دولة إسلامية وتحققت شرائط الذمة فيه فالسرقة منه تستوجب قطع اليد، لأن أموال الذمية محترمة في الحكومة الإسلامية كما أن مال المسلم أيضا محترم. وهكذا فيما إذا سرق الكافر من المسلم أيضا فالمسلم هو القاتل لمسلم وقاتل، ولكن بحق أن يكون مال القاتل محترما لا أن يكون القاتل من الكفار الحديدي. ولا قطع على من سرق من غير حد كالصحراء والطريق والرحى والحمام والمساجد ونحوها من المواضع الممتازة. فالسرقة من المساجد لا يكون سببا لإجراء الحد الشرعي، لأن المساجد من المواضع العامة التي يرتادها يعني الله ايه اشد من خير الله تعالى على عمره لا تطلع على واحد قال لهم يا الله لا كان وقت على شخص معين والمعذور هي الاشياء فنقضى من المواضع الانصافة والمعذورة في غشيانها التي فيها ابن عام في الدخول مع عدم مراعاة المالك المالكي طبعا المالك هم ليرا في المالك ليدي البازع في المالك ولكن إذا كانت المراعاة ولا من حذب في العاطل بعد أن هفته غير لو فرضنا بأن الصندوق كان محصولا فجاء احد الصراط وكسر على الصندوق وكسر الكوفل ولكن لم يأخذ جريح الأموال فجاء الصارق الثاني ووجد الصندوق مفتوحا فأخذ منه شيئا فهنا الصارق الأول يستحق الحد الشرعي أما الصارق الثاني لا يستحق الحد الشرعي لعدم حق الحال بأن فتح قفله أو فتح بابه أو جنب فلا من حظ في العاقل بعد أن هتفه غيره بأن فتح قفله أو بابه أو نقض جداره فأخذ هو فإنه لا قطع على أحده لو برضى بأن أحدهما فتح الفتح فسمع صوتا في الدار فحرم من الدار جاء الثاني فوجد الصندوق مفتوحا فقطع على الصندوق ما أخذ منه المرض فهنا الأرض لا يستحقه القاعدة لعدم تحقق السرقة فالثاني لا يستحق الحد أيضا لعدم هك الخير فإنه لا قطع على أحدهما لأن المهتك لم يسرق فالسارق لم يحفظ من الخير طبعا ولو تشارك للهتك بأن قضاه ولو بالسلام هذه مسألة التنقيم هذه كانت مدينة سابقة هذه ممكن اليوم من القرارات الحديدية كانت خزائن بيوت المالية كانت الخزائن البيوت محصلة ليه تلقنون الخزائن يصلوها بصورة طبيعية يجون يمنون تبلغة من خارج الظلم الميكية تثبيت كذلك هديون تبيع قريب من بيت الله إذا كنت تبلغة من بيت لا بيت الله ولو تشاركوا في الهات لأن انتباه ولو بالتناوب عليه فأخرج أحدهما النار فتح المخرج خاصة واحد كان يشتغل سنها والثاني بعد ما تم الشغل راح طلع الثاني فتح المخرج خاصة لصدق هفته الخير وخلق فيه من الخير دون من شاركه في الحفظ فإنه لن يسرق كما لو انفرد به كما لو انفرد السارق من هفته وخلق معه ولو أخرجاه معه قدرة إذا بلغ نصيب كل واحد النصاب وإلا فمن بلغ نصيبه النصاب لو قررنا بأنهما اشتركا في الثابن وأخرجا المال عنه فبلغ حصته أحدهما النصاب الشرقي فيدفع أما حصة الثاني إذا لم تبلغ النصاب الشرقي فلا يدفع ولو قررنا بأن مجموعا تستطيع تبلغ النصاب الشرقي وأكثر لأن كل واحد منهما مكلف بتكاليفه الخاصة كما لو انفرد به ولو أخرجاه معا فصح إذا بلغ نصيبه كل واحد نصابا وإلا فمن بلغ نصيبه النصاب وإن بلغ المجموعين نصابين تصاعدا على الأرض لو فرضنا بأن واحد منهم ثلاثة عشر دولارين الثاني ثلاثة أربعة دولارين لو نجمع بين 10 دراهم و 4 دراهم يصير 10 نصابات شرعيه لكن فوق الثاني اللي صار 4 دراهم هذا مكلف بالتكاليف الشرعيه الخاصه ما صار مقدار النصاب الشرعي فلا يستحق الحد الشرعي. وقيل يكفي بلوغ المجموع نصابا في قصر الجميل. لو افترضنا بأن عشرة اشترط واحد سرعة وقرنا المجموع قد نصابا واحدا هم عبيدان فيستحقون الجميع القاطع لتحقق صرفة النصاب وقد صدر عن الجميع فيثبت عليهم القاع. ولكن هذا ضعيف لان الادله الشرعيه تنص على ان الانسان لا يستحق الحق الشرعي الا بعد صلاحته للرب دينه. فلو اشترطا في الهاتف ثم اقرب احدهما المال الى قرب الله فاكثر الاخر يده واخرجه صلاح. لماذا؟ لأن الثلاثة وهي إخراج المال لم يتحقق إلا بعد الثاني. أما الأول فلم يكن مخرجا للمال وإنما خطى على البيت شكر الحيل وأخرج المال من الصندوق. أما إخراج المال من البيت فقام بعمل الأخير، فالأخير هو الذي يستحق الفعل دون الأول. وبالعكس هكذا لو فرضنا بأن الإخراج كان من الثاني دون الأول فيستحق الثاني الحال دون الأول. لو فرضنا بأنه واحد شال المال النسبي قال عبر الأول لا، جميع المال النصاب الشرعي خرج لا خارج البيت، الثاني حمل المال حتى يوصل إلى المكان اللي اتفق عليه. إذا الأول استحق الثاني حتى لو تحكم غير شرعي الحكم غير شرعي يمكن تجيب الحكم الشرعي. فبالعكس لو أخرجه الأول إلى خارجه فأمره فحمله الآخر. هنا الأول يستحق القاطع دون الثاني لأن الثاني لم يشترك في عملية السرقة وأنه صار حمالا للجار المسؤول. ولو وضعه في وسط النفس أو الباب فأخذه الآخر ففي صرفهما او عدمه عنهما وجهه. لو فرضنا بان احدهما اخرجه من الدار ووضعه في وسط النفر او وضعه في على حسبة الدار فاخذه الدار ففي صرفهما يتحقق الثلاثه بسببهما لانهما اشتركا في اخراج النار من البيت او عدم صرفهما لأن كل واحد منهما لم يرتكب السرقة الشرعية بلا إذن وإنما أوجب جزءا من عملية السرقة. والعملية الكاملة تحققت مشتركان فلا يستحق أي واحد منهما القاتل يقول أجودهما الثاني إنه لا يستحق أي واحد منهما القاتل لانتقاط الإخراج من الحد فيه نعم. أردت من أول تحققه تحقق الإخراج من الحد أردت من أول تحققه منه بالشركة تتحقق الحد بالشركة إذا اشترط فيها الحد إذا اشترط فيها في كسر الفاضل إذا اشترط في السطح على الجار ودعنا أطرهم الملك او تراهم الحل. مثلا سمع اذا قال الشخص المخطوب عليه لا يقطع عن وجوه الشرعية فتحير الفقير بانه يجوز له ان يقطع عليه ويأخذ حقه منه فسطى على داره لشبهة الحل فظهر او قال يتحير بان هذا المال الموجود في هذا الدار له منه فظهر غير ممكن فظهر غير حوالي بعدما سطع على الزار وسطع على خطوطه وجد المستندات الشرعية التي تثبت بأن الشخص قد دفع الوجوه الشرعية فظهر غير ممكن وغير حوالي كما لو توهم ماله فظهر غير ماله أو ساق للمال مجنون الباطل لقدر المال المجنون يرتدي على تصفيق القسم الأول الذي لا يفتح مع التنفس، فيجوز للمفرد الأخذ مما به بمقدار القسم، إما بإجازة الحاكم الشرعي أو بدون إجازة الحاكم الشرعي مخاصمة. القسم الثاني أن يكون المجنون باطلا ويجعل من الداخل يبذل مقدار الدين، ولكن مع ذلك تخيل المفرد بأنه يجوز له أن يصل على مال المجنون حتى ولو كان باطلا بين المبتلين فسخى عليه الدين. هنا أيضا لا يستحق الحاكم لتوهم أو سرق من مال المليون الباطل إذا قدر ماله مرتقبا إباحة الاستثمار في المقاطع. لكن على سرقنا ملكه للحرب، تخيل بأن هذه الزهر له يرجون محاجزة هذه المدينة، ولو زار أيضا في هذه المنطقة رجون متشابهة فدخل الزهر بتخيل أن الزهر له ثم بعرف من البلد. فكما لو تراهن ملكه ملكه للحرب أو توهم أن الحرب له والمال، أو توهم أن الحرب والمال لإبنه، أو توهم أن الحرب لإبنه أو المال لإبنه، فهنا لا يستحق القعادة لعدم تحقق الثروة الشرعية الموجبة للقعادة. ولو ترك من المال المشترك ما يظنه قدر مصيره وجواز مباشرته القسمة بلده، وظننا بأن هناك محلا يشترك فيه شريكان، فاستطاع أحدهما على المحل في غياب الآخر باعتقاد انه يجوز له ان يقسم المال الى قسمين ويحفظ قسمه، فقطع على المحل وقسم المال واخذ بما يعتقد انه حقته، ثم بعد ذلك انه اكثر من حقته من الدار النصاب الشرعي الموجب لثبوت الحال، هنا ايضا لا فتح مشكله. وكذا لو ترك من المال المشترك ما يظن به حسب نصيبه مع جواز مباشرته القسمه بنفسه فزاد الاستعمال فلا فتح للشبهه، فتوهم الليل كما اذا قال ابن احمد وتوهم الليل فظهر عدده فيه فظهر عدد الملك فيما اخذه اجمع، بل هما اولى. لماذا؟ لان في صورته الليل لم يكن مالكا لاي شيء اخذه، أما هنا مالك لمقدار قسمته وغير مالك للدار دخل قسمته. فليس أحد له شرط، الحقيقة هي تركة شرط، هي تركة، ولكن الشبهة الموجودة هناك اعتقاد بأنه يجوز له التقسيم مع غيار شريكه ويجوز له أن يعتقد، لأنه هي شرعان تركة، حقيقة تركة، لأنه لا يجوز أن يتحقق أي واحد من الشريكين الأموال المشتركة إلا بإجازة الشريك الرابع، ولا يجوز التطبيق أيضا إلا بإجازة الشريك الرابع. المشترك بينهم وحدثنا وحدثنا وهو رغب عنه مشتركين في شارع ومشتركين في جامعة المدينة، Thank you.